وها نحن نرى سرعة الأيام، فقد مر أكثر الشهر في غاية السرعة، وما بقي منه فسيمر، وما بقي منه فسيمر كذلك، فلنغتنم أيامه ولياليه، بل لنغتنم كل دقيقة ولحظة فيه. من كان منا محسنا فليحمد الله وليضاعف في إحسانه، ومن كان منا كسولا مفرطا مقصرا فيما مضى فليستعتب ربه وليتب توبة صادقة يحيي بها قلبه، وليختم شهره بإحسان العمل. فإنما الأعمال بالخواتيم، كما ثبت عن نبينا عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.